بأنه يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد لسماع الدروس الدينية وسماع تلاوة القرآن ونحو ذلك. هذا جواب هذا السؤال. في الحديث في صحيح مسلم يذكر فيه أو تذكر فيه أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ويعتزلن المصلى. نعم. أي لا يصلين. هذا كحديث عائشة الأول: تصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي ولا تصلي. فالحيض أمرنا أن يحضرنا مصلى المسلمين، يحضرنا دعوتهم وجماعتهم، لكنهن لا يشاركن المسلمين في صلاتهم. جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني: شيخنا الكريم، وأني أشترك بهذا الخاطر من قبل في المدينة، وكان في يدي وأقول أبو أحمد جزاه الله خيرا نبهني فقال بأن الشيخ يفتي بعدم الجواز. بعدم الجواز ماذا؟ خطأ الخاطر. قلت له: لماذا هو قال هذا الكلام؟ فهمت منه؟ فهمت منه أنه يعني يقصد أن هذا من عمل المشركين. وليس لأنه خاتم فضة. ليس لأنه خاتم فضة. خاتم الفضة يجوز. أما أي شيء من لباس الكفار ومن تقاليدهم وعاداتهم فلا يجوز. فإن كان هذا من ذاك ومن هنا جاء المنع. أنت ما علمك في الموضوع؟ أنا كنت قرأت كتاب هذا الزفاف. لا، سؤالي محدد جدا. ما علمك في موضوع خاتم الخطوة؟ ولو كان من الفضة يجوز؟ لا، هذا هو. فإن كان هذا هو خاتم الفضة وخاتم الخطوة فلا يجوز. أما إن كان خاتم فضة وليس خاتم خطوة فيجوز. نعم، ليس بخاتم الخطوة. هذا بينك وبين الناس. هذا يدل وليس بخاتم. أي. أخي دبلة إيش معنى خاتم خطوة؟ أنا ما أريد أن أقول في هذه التفاصيل. إذا اختلفتما فعليكما أن تتفقا. إذا كان نحن كلمة دبلة هذه ليست عربية، لكن عندنا خاتم خطوة، فهذا خاتم خطوة إن كان كذلك لم يجوز، وإن كان ليس كذلك جاد. فإيش ما الشيخ اللي أنا فهمت مرة منك يعني بالتفصيل يعني ما يصير هذه الدبلة أو التشبه بالكفار. اختلفنا يا أخي على المسألة. شيخنا الموضوع الأول شيخنا يعني مفهوم شيخنا. أما الآن هذه الدبلة ليس عليها شيء. يعني هل هذا خاتم خطوة عند النصارى؟ نعم، هذا في علم ذلك. تتفق أنت ويا في هذا؟ شيخنا ممكن تفصل هيك شغلة بسيطة؟ لا، ما عندي أنا تفصيل. أنا عندي يعني فكرة علمية. أما شو هي خاتم الخطوة بالذات عند النصارى أنا لا يحضرني. نعم، أنا أترك المجال لغيري. طيب، جزاك الله خير. نعم، تفضل يا عصام. السؤال هو: هل ثبت حديث الأذان في الولادة اسمه أنه ضعيف؟ نعم. هل يعمل به؟ فما تنصحون قول كلمة حوله يعني الإخوة الذين لعلهم لا يعرفون أنك ضعفت؟ نصيحتي هذا بيان للناس. كنا نقول من قبل بشرعية الأذان في أذن المولود،

هذا مفهوم بداهة، ليس الكلام في الملايين المملينة، وإنما الكلام في الرؤوس التي تسوق هذه الملايين. شيخنا ننتهي من واضح إن شاء الله. جزاك الله خير. تفضل. نفس الحالة هذه إذا كان أفتي من عالم ولم يكن مجتهدا، لكن أفتي من عالم فوجروا على من أفتاه. شيخ جزاك الله خير. نبارك أولا سلام الشباب في الكويت عندنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لدينا أسئلة قد تكون كثيرة ولكن أنا حسب ما تصبر علينا استاذ. السؤال الأول هو هل يجوز دخول العسكرية إذا لم يكن فيها العسكرية إذا لم يكن فيها حلق لحية؟ هو سبق أن أفتيتم بعدم جواز بوجود حلق لحية، والآن تغير الوضع عندنا لا يوجد فيها حلق للحية، لكن لا يوجد من يقابل حلق اللحية. كيف يعني؟ لا يوجد يعني مخالفات في الشريعة أخرى؟ قل بلى. لا لا تقول؟ لا موجود الغرفة. قضية حلق اللحية هو مثال، ليس مقصودا من الذات. هناك تحية العلم، وهناك إضاعة الصلاة عن أوقاتها فضلا عن إضاعة الصلاة مع الجماعة وشيء كثير، لأن الحكم ليس إسلاميا. الشيخ الفامك أدينه، أنا أسألك هل المخالفات الموجودة في النظم العسكري اليوم في البلاد العربية الإسلامية زعموا هي فقط في حلق اللحية؟ قلت لا، هناك أشياء كثيرة. فإذا نقول لك حلق اللحية مثال ليس مقصودا من ذلك، ولذلك فما ينبغي أنت أن تورد هذا السؤال لأنه عبارة عن تكرار. هناك يا شيخ أيضا في بعض الوظائف هناك أيضا بها معاصي، هل نقول بعموم الوظائف لا يجوز الدخول فيها؟ نحن في محاضاة يعني في عندنا عداء ضد الجنود وموالاة للموظفين، الحكم واحد. الإسلام كله قضية عامة تطبق على كل مسلم، إن كان موظف، إن كان طبيب، إن كان يعني حر تاجر، إن كان جندي، إن كان ملك، إن كان وزير، كلهم يجب أن يصدقوا لأحكام الإسلام. أقولك أنا أشوف الآن أنت ولا تغافلني تضيع علينا الوقت، لأن السؤال واحد لكن كما قيل تعددت الأسباب والموت واحد. أنت بنسأل مكان سواوي، كل مخالف للشريعة لا يجوز للمسلم أن يتوظف في مثل هذه المخالفة، طبعا ذلك مخيد في حدود الاستطاعة، لأنه نحن تلون الآن في بعض البلاد أن المسلم مجبور أن يخدم ما يسمونه بالجندي الإجباري وبيحلقوا له لحيته. هذا طبعا لا يكلف الله نفسا انه سعى، اما ما يفعل البعض شو بيسموه الجندي يتطوع في الجيش، لا الافسد ان يقال يتطوع، لان التطوع معناه التقرب الى الله بما ليس فرضا. نعم. قصد الدار بعدم الجواز. سامحك الله. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كويس الآية. كيف كويس؟ بس ممكن البعض يستدل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا تكن شرطيا ولا عريفا ولا جابيا، ونسأل بعض المشايخ فيجيبون أنه لم يأتي وقت هذا الحديث، ما صحة هذا؟ طيب جاء وقت الآية، وقت الآية جاء في آية ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. جاء وقتها؟ نعم. لا ما جاء وقتها. الذين يفرقون بين الله ورسوله، بين كتاب الله وسنة نبيه، هذا هو شأنهم.

يأخذ تقاعد مثلا أو عمين الدينار مثلا، فهو بيصير بيأخذ يأخذون منه المئة ويبقى له 300 مقابل المئة التي يقتطعونها من بقية حياته، يعطونه نقدا 10,000 دينار، وهذه المئة تذهب عليه من الراتب المقتطع من الراتب الكامل، فيبقى له من 400 300. وحتى إذا اسمحني شوي. طيب مين الرابح هنا ومين الخسران؟ الموظف طبعا هو الخسران، هو شيخنا إلى الأجل هو الخسران، لكن هو بيعتبر نفسه ربحان إنه جاب سيول 10,000 دينار. هذا مثل نقد التوصيل، هذا هو السؤال، هذا مثل نقد التوصيل، ما بيجوز هذا، ما بيجوز. تفضل. سيدي هو في حقيقة سؤال مكرر، كنت رسالتك عنه في مسجد صلاح الدين البارحة، قلت لي في مسألة عدم صيام يوم السبت. نعم. قلت هنا تقديم الحاضر على المبيح. نعم. ومثلت بمثال صيام يوم الفطر مثلا، وصيام العيد إذا جاء يوم مثال يوم الخميس. نعم. يوم عيد. نعم. فبمناسبة حلول إن شاء الله علينا وعليكم الخير عاشوراء، فأحببت أن أسأل سؤالا اعترضني في مسألة عدم صيام يوم السبت، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا السبت إلا في مفترض عليكم. نعم. قلت في صيام داود عليه السلام، قلت وكذلك قلت هذا لا يجوز أن يسج به لعلة معينة أو لشيء معين ذكرته أنت، ولا ذلك كله. ولكن الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو عشت لصمت ثوما قبل عاشوراء أو ذكر تسوى، لأني عشت بلا قابل لأصومن التاسع. نعم. من عاشوراء. نعم. بارك الله فيك. هذا الحديث ألا ينبغي أن نوفق بينه وبين الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن صيام يوم السبت إلا في مفترض؟ أي نقول مثلا، وهذا قول طالب العلم مبتدئ ما زال يتعثر حتى في بشتي باللغة العربية، فجاء لأخذ منك من العلم ما يصر الله له. فيك البركة. بارك الله فيك. فالمسألة أقول والله المستعان على هذا، أن لو قلنا أنه الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ومات ولم يدرك هذا عليه السلام مع حديث النهي، ولا يجوز لنا أن نضرب الحديث بعضها في بعض، حاشاك أن تفعل هذا، فأنت في هذه الأيام قدوة لنا بالوصول على السنة والسؤال عن الدليل، فلا يجوز هذا أن نوفق بينهما. وين التعارض يا أخي بارك الله فيك؟ أن نقول أنا ما لي شيء في التعارض حتى نوفق في هذه المسألة يا شيخ، لما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو عشت لكان هذا، أي صام يوما قبله. نعم. ولكن حديث النهي يقول لو قلنا أنه عدم تخصيصه، عدم تخصيص يوم السبت، أن يكون أراد هذا النبي صلى الله عليه وسلم. قل لي وين التعارض؟ التعارض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو عشت لعشت لصمت يوم التاسع والعاشر. هل قال لو عشت لصمت التاسع ولو كان يوم السبت؟ لا ما قال. إذا وين التعارض الله يهديك؟ تعرض في مخك ما تأخذني، مش موجود بين النصين. أليس عموم يا شيخ؟ يا أخي أول عموم أنت بتخالفه؟ أليس عموما قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم؟ فهل أنت تحرم كل ميتة؟ وكل دم؟ إذن ليش المشكلة عم توجد هؤلاء الشال؟ إذا كان هناك عموم فيخصص بما يخصصه، أما هنا الحقيقة لا عموم يا أخي، عم يقول لأن عشت إلى قابل، يا ترى إلى قابل قد يكون يوم سبت أحد ثنين ثلاثة إلى آخره، ما في بيان هنا، لكن لو فرضنا كما صورت لك آنفا، لو فرضنا أنه قال لأن عشت إلى قابل لأصومن ولو كان يوم السبت، شو رأيك؟ هذا مو صريح؟ طيب. ثم قال لا تصوم يوم السبت، الآن نقول لك هنا حاضر وهنا مبيح ولا؟ إذن يقدم الحاضر على المبيح، فنقول لو كان النص الأول أنه لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع من عاشوراء ولو كان يوم السبت، أو قال ولو كان أي يوم من أيام الأسبوع، بعدين جاء حديث ينهى عن صيام يوم السبت إلا فيما فرض الله علينا،